فالمسألة حتى الجهاد نفسه قد أصبحت مسألة استرزاق. نعم يا أخواننا أصبح مصدر ارتزاق وأصبح أيضا أصبح تضليلا للشباب. أبدلوا على العلم النافع، وإذا وجدتم شعبا أي نعم مستيقظا مستعدا أن يجاهد وأن يصبر صبر الصحابة فلا بأس، ولكن أول ما ينبغي أن يقام ويقاتل أمريكا، أمريكا وكذلك اليهود في فلسطين. أما أن يودي المسلمون المدافع والرشاشات فيما بينهم ويقولون جهاد جهاد، قال المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فماذا المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل اخيه. من صحابي ومن اخرجه؟ ابو بكر متفق عليه. ابو بكر متفق عليه، احسنت يا اخانا. فالمهم انا انصح الاخوه اذا دعوا الى الجهاد يقولون قبل هذا نتعلم ثم ننظر لأي شيء نقاتل، ومن هو قائد الجهاد الذي يدعون إلى الجهاد في سبيل الله؟ من هو قائد الجهاد الذي يدعون إلى الجهاد في سبيل الله؟ أو حزبين يدعون لأجل أن نلتف حوله؟ أم هو من أصحابه من ذوي الأهواء؟ أن هو مدسوس علينا شيوعي؟ ولا يمنع يا أخواننا أن يمسوا لنا شيوعين لحيته يطلق لحيته حتى تملأ صدره. وماذا يا أخوان ويأتوا لنا بماذا؟ بارك الله فيكم الثوب ويقول جهاد يا مسلمون، أيها المسلمون جهاد، ويخرج المسلمون وتسفك دماءهم وتسفك دماءهم. ما بعد ان تسفك دماءهم ماذا؟ هذا يا اخوان الذي نقول لكم ليس امرا خياليا بل هو واقع. بلاد مستعمرة في تركستان والقوقاز وارمينة سبع جمهوريات، جاءهم الشيوعيون وقالوا لهم نحرر البلاد عن الاستعمار. من اول من قام؟ المسلمون مساكين، نحرر البلاد عن الاستعمار. وبعدنا هذا بعدما حرروا البلاد من الاستعمار وذب الشيوعيون على الكراسي وذبحوا الدين وذبحوا المسلمين واخذوا اموال المسلمين ودمروا الاسلام والمسلمين نحو 70 سنة حتى اذلهم الله سبحانه وتعالى. المسألة يا اخوان يجب ان نكون حذرين. ما الذين يدعون الى الجهاد؟ والشيخ بن باز ليس عندنا الحمد لله ريب ولا شك ان الشيخ بن باز حفظه الله تعالى لا يدعو الناس الا الى خير. الشيخ الألباني هو زعيم جماعة لا ندري ما هو وما مقصده. اي نعم، مع الديمقراطيين ديمقراطي ومع السلفيين سلفي، ما شاء الله الشارب محفوظ واللحية والعمامة وهكذا. يا اخواننا ماذا؟ ومع الصوفيين صوفي، ومع الشيعة أهل بيتي كسفينة نوح يحدثهم بها، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. أي نعم، يتلون معاذ وذا. كونوا حذرين غاية الحذر يا أخوان من لفظة ودعوة جهاد. نعم، أنا عياذا بالله أن أحذر من الجهاد، وأنا والله أود أن الله يسر بشعب بطر مثل الشعب الأفغاني يشكر على هزيمته على أن هدم الله على يدي الروس، فلحب أن يسر الله بشعب يهجم الله على يدي أمريكا، لكن ما يحب أن يكون كما قيل على كتفيه يصعد المجد غيره. قال وإلا للتسلق سلامه، ما نحب أن يتسلق على ظهورنا الشيوعي ولا البعثي ولا العلماني ولا تسلق دماؤنا. بعد ذلك ماذا نرجع لما نحن فيه؟ نحب أن نكون يقظين يقظين، نعم، وأن نكون إماء. والله المستعان.